ساتر يا رب يا ساتر. فأما من ضري وآثر حي أشد خلقا أم السماء؟ الله أكبر. يا عيني يا عيني. أخرج منا ما أما من طغي وأبى Oh! كمال الحق. سيدي افرس ايوه في اعظم واروع وبواب بواب بواب الله الله الكبير اكبر الله اكبر لسبعه روحي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم ارحم عبيدك يا رب ايوه لينا الحق قط من فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوما فترى القوم فيها Come on!

فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء سلم يا رب. والملك على أوليائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية الله قطوف غدالي يا وعد الله والنبي كلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. انت الله.